Komarun, komarun, komarun, sidanan Nabi, komarun, wajamil, wajamil, wajamil, sidanan Nabi. Jamil Qamarun, Qamarun, Qamarun, Sidnan Nabi, Qamarun, wajamil, wajamil, wajamil, Sidnan Nabi, وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإدارها يبقى إذا مسد أيادي الله وكف المصطفى كالورد نادي وإدارها يبقى إذا مسد أيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى الشمس منه والبضورة ولم يكن الهدى لولا الدهورة ولم يكن الهدى لولا الدهورة ولم يكن الهدى لولا الدهورة وكل الكون أناره نوريكا قمر الله صلى عليه قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فكرسنا فدلا وعلا وهدى سبلا بدلالته الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفرته المدد المدد يا رسول الله نبينا نبينا يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته المدد المدد يا رسول الله نبينا نبينا يا فكر رسولا فدلا وعلا فكر رسولا فدلا وآلا وهدى سبلا بدلالته وهدى سبلا بدلالته المدد المدد يا رسول الله نبينا نبينا يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفرته المدد المدد يا رسول الله نبينا نبينا يا حبيب الله ستي شجر نطق الحجر سأتي شجر نطق الحجر شك القمر بإشارته شك القمر بإشارته المدد المدد يا رسول الله نبينا نبينا يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفرته المدد المدد يا رسول الله نبينا نبينا